الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري مختصرا ومسلم. فهذا الدعاء جمع معاني التوحيد والتوكل والانقياد والتصديق والإنابة إلى الله والاستعاذة به. فقول اللهم لك أسلمت يعني استسلمت وانقدت لحكمك وأمرك، هذا الإسلام الاستسلام. سبحان الله، بعض الذين يطلعون يخرجون في المحافل والاجتماعات العالمية يقول الإسلام هو السلام، السلام السلام السلام، مع أنها يعني أقوى معنى للإسلام هو الاستسلام لله. بس أحيانا من الهزيمة النفسية تجد واحد يدور وين الكلمات اللي ترضي الكفار. هي أحيانا لو كانت صوابا نقول طيب يمكن مداراة ليكف شرهم، لكن أحيانا يصير المعنى باطل وهذه المصيبة. طيب، اللهم لك أسلمت، سلمت ورضيت واستسلمت لأمرك ونهيك، وبك آمنت يعني صدقت بك وبما أنزلت وبكل ما أخبرت به وما أمرت ونهيت، وعليك توكلت. يتبرأ المتكلم من حوله وقوته وتصريف الأمور أنها ليست منه وإنما من الله سبحانه وتعالى، فيفوض الأمر إليه ويتوكل عليه. وإليك أنبت، الإنابة الطاعة، الإقبال، الاستجابة، المنيب الراجع بقلبه إلى ربه، المنيب الراجع بقلبه إلى ربه. رجعت إليك في تدبيري وفوضت أمري إليك. وقوله وبك خاصمت هي أكثر من معنى. بك خاصمت يعني احتججت وحاججت ببراهينك ووحيك، هذا يعني بك خاصمت، هذا معنى. الثاني بك خاصمت يعني من أجلك خاصمت أعداءك، ما خاصمت على أشياء شخصية، جعلت خصوماتي وعداواتي لأجلك يا الله، فخاصمت أعداءك من المشركين والكفرة والملاحدة وأهل البدعة، فأنا أخاصم من أجلك وفيك ومن كفر بك. وقيل بك خاصمت يعني بتأييدك ونصرتك خاصمت. هذه المعاني كما في شرح ابن بطال على البخاري وإكمال المعلم وشرح النووي على مسلم وشرح المشكال الطيبي والتوضيح. ومن اللطائف في هذا الدعاء أن الإسلام الدرجة الأولى، شوف بدأ به بك، طيب أسلمت، لك أسلمت، الإيمان مقام أرفع، قال وبك آمنت، فبدأ بالإسلام ثم الإيمان. فلما بدأ بالإسلام ثم ثنى بالإيمان لم يبق حينئذ إلا تبين ثمرة الإيمان وهي التوكل على الله، فقال ثالثا وعليك توكلت. وحيث أن التوكل يفضي إلى الإنابة ويقتضي الإنابة قال وإليك أنبت. فلما استقر ذلك كله جاء بالحب والبغض في الله فقال وبك خاصمت، وهذا أبلغ من قوله فيك خاصمت، لأن هذا يتضمن نوع تزكية للنفس. أما قول بك خاصمت فيها صدق وتوكل، فالمعنى أنت مستندي وتفويض الانتصار بالله، وأنه خاصم في الله، ثم استعاذ بعزة الله من الضلال بعد الهدى، فقال اللهم إني أعوذ بعزتك. بعزتك، والعزة صفة من صفاته، والاستعاذة بصفاته مشروعة. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. أعوذ بعزتك ماذا؟ أعوذ بعزتك أن تضلني. والله له العزة، والعزة فيها معنيان أساسيان: الشدة والقوة والقهر والغلبة والمنعة، هذه واحد، والعلو والارتفاع والجلالة والعظمة هذا الثاني. فالله سبحانه له العلو وله القهر والغلبة، لا يمانع ولا يغالب، إن العزة لله جميعا، إن ربك هو القوي العزيز، فله عزة القوة والغلبة والامتناع، يعني ما يمتنع عليه شيء ولا يستطيع أحد أن يغلبه، فلا ينال أحد من المخلوقات، وقد قهر كل الموجودات ودانت له الخلائق وخضعت لعظمته. طيب، استعاذ بالله بعزة الله من الضلال. والله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فمن استعاذ بعزة الله وتوسل إليه بعزته وتوحيده وهداه فإنه يكفيه وينجيه ويثبته. ولما علم عدو الله إبليس أن الله لا يسلط على أهل التوحيد والإخلاص قال فبعزتك، فهذه الصفة التي حلف بها إبليس تحديدا، وإبليس يعلم أسماء الله وصفاته يعلم، ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فعلم عدو الله أن من اعتصم بالله لا يستطيع أن يصل إليه، فهو إبليس نفسه استثنى، قال إلا عبادك منهم المخلصين، يعني ما استطيع أن أمسهم بسوء، لا استطيع، لأضلنهم إلا عبادك المخلصين، لا استطيع أن أضلهم. إنما سلطانه على الذين يتولونه، أما الذين آمنوا على ربهم يتوكلون فلا سلطان له عليهم. قرن النبي عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بعزة الله في هذا الحديث مع كلمة التوحيد لا إله إلا أنت، مبالغة في تحقيق العبودية والألوهية وطمعا في الاستجابة. وقوله اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، العزة كما قلنا فيها الامتناع وارتفاع القدر. أعوذ بعزتك أن تضلني بعد إذ هديتني ووفقتني للانقياد للحق، كقول تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويدخل في الاستعاذة من الضلال الاستعاذة من أسباب الضلال كقسوة القلب والمعاصي والصحبة السيئة. ثم ذيل النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والاستعاذة هذه بقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، ففيه تنبيه علاقة التوكل بالحياة الدائمة وهي لله عز وجل. توكلت وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا الدعاء فيه توسل لله بعمل بالأعمال الصالحة، اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت، والتوسل بالأسماء الحسنى أنت الحي الذي لا يموت، وإثبات الوحدانية لرب الأرض والسماوات والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيذنا به سبحانه من الضلال والغواية والشيطان الرجيم، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. موعدنا الليلة القادمة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.